بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. موضوعنا طبعا منهج الإسلام في تزكية النفوس، والنهاردة الحديث عن القرآن كأهم الوسائل إن لم يكن هو وحدها. الحقيقة يعني لما نقول أهم وسائل في تزكية النفوس يبقى يعني ظلمنا المسألة، لكن يجب أن نقول إن هو القرآن هو الأصل، وهو الأصل في تزكية النفوس، والكل الوسائل الأخرى فيعني تخرج من خلاله. فموضوع النهاردة إن شاء الله الحديث عن القرآن في تزكية النفوس. قبل ما نتكلم على تزكية القرآن في تزكية النفوس، نقول إن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بينما هناك آيات التدبر تقول: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقارئ القرآن عندما يقرأ هذه الآية يشعر أن مسألة التدبر دي مسألة برضو ليست بالهينة وليست بالسهولة، ويمكن ده الكلام ده صح. طب كيف نوفق بين آية التيسير وهذه الآية آية التدبر؟ المسألة سهلة خالص، لأن أخلص لله سبحانه وتعالى، أخلص لله وابتغي وجه الله سبحانه وتعالى، تجد أن كل وسائل التدبر سهلة وهينة، كل الوسائل التدبر سهلة وهينة. إذا إنسان سبحانه أخلص لله سبحانه وتعالى ونقى سررته وابتغى وجه الله سبحانه وتعالى، إذا فلما تكون كل الوسائل هينة وسهلة لابد أن يكون المقصد سهل إن شاء الله، ويبقى كده ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل. إن شاء الله نتكلم عن هذا بإذن الله. بداية احنا قلنا ان المؤلف كان موفقا في توفيق شديد، في انه بدأ الباب ده هو باب النوافل بحديث رسول الله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. المقصود او وجه الاستدلال من هذا الحديث لما ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. في هذا الحديث قلنا إذا جمعنا بين كلماته وجمله وحطنا قاعدة السببية بين الكلمات والجمل، نجد أنه اشتمل على أربع مسائل مهمة على الأقل. المسألة الأولى أن ولي الله في كنف الله وفي رحمة الله وفي رعاية الله، وبل بالعكس أن ربنا سبحانه وتعالى يحارب عنه: من عاد لي فقد آذنته بالحرب. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الطريق الى الولاية في نفس الحديث: الفروض والنوافل، وشرحناها قبل كده. لا طريق الى الله سبحانه وتعالى ولا طريق الى ولاية الله الا ما امر الله سبحانه وتعالى والنوافل التي امر بها ورد عن صحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده حتى احبه، قلنا كلمة حتى احبه دي اشتملت على مسألة هامة جدا، وهي ان من احبه الله فقد اتصف بكل الصفات الإيجابية في القرآن: إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب. وأيضا قد تخلى هذا الإنسان ولي الله عن كل الصفات الذميمة التي لا يحبها الله والتي وردت في القرآن: إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب كل كفالة، إلى آخره. إذن يبقى دي ثلاث أمور: الأمر الأولاني أن ولي الله في كنف الله ورعايته وحمايته ويحارب عنه عدوه، الأمر الثاني الطريق إلى الولاية الفروض والنوافل، الأمر الثالث أن الله عندما يحب عبده فقد اتصف بكل الصفات الإيجابية التي وردت في القرآن وتخلى عن كل الصفات السلبية التي وردت في القرآن أيضا. الحاجة الرابعة من بركات الولاية ثلاث حاجات مهمة: أن الجوارح كلها تكون في طاعة الله، أصبح كنت سمع وكنت بصر وكنت كذا وكنت كذا، إذن فكل الجوارح من بركات الولاية، وأكرر مرة أخرى من بركات الولاية أن كل جوارحك هتبقى في طاعة الله. نمرة اثنين، أنت مجاب الدعوة: لئن سألني لأعطينه، وتأكيد تأكيد مع قسم، ولئن استعذني لأعيدنه. يبقى من بركات الولاية أن كل الجوارح تكون في طاعة الله، وأن الإنسان تكون كل جوارح في طاعة الله ويكون مجاب الدعوة، وأيضا يكون معاذ من ربنا يعيده من شياطين الإنس ومن شياطين الجن ومن كل ما يخافه العبد. يبقى هذه الأربع أمور لا ننساها أبدا، وردت في الحديث الشريف. طبعا احنا قلنا هذا الكلام الأسبوع اللي فات، ولكن ايه بالإعادة علشان خاطر ايه فهم. باب الخير في تزكية النفس، القرآن طبعا لو انه قل لو قلنا زي ما قلت قبل كده هو أعظم وسائل تزكية النفس، يبقى يعني الكلام طيب، لكن مش متهيألي كده، مش صحيح 100%، لأن القرآن هو المصدر الوحيد لتزكية النفس، وكل الوسائل تخرج من خلال القرآن. ده يمكن الكلام الأصح في ذهني يعني. سأل نفسه يا ولذلك هو شفاء لثلاث أمراض: أمراض القلوب، وأمراض الأبدان، وأمراض الفكر والقول. والقول ده بعيدا عن الوحي، معلش مرة تانية، هو شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان وأمراض الفكر، زبالة الأذهان بعيدا عن الوحي. بالنسبة لأمراض القلوب، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور من مرض الشبهات وأساسه الجهل، ومرض الشهوات وأساسه الهوى. فلا شك عندما يشفى الإنسان، فلا شك ولا ارتياب ولا نفاق ولا طرق متشعبة ولا حيرة أمام زبالة الأذهان من العلوم وغيرها، ولا ميل لما لا يرضاه الله عز وجل ويغضبه من زينة الحياة الدنيا. شفي الإنسان من هذه الأمراض، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. لا كل يعني مسائل، أصبح الإنسان ربانيا ربانيا. ومرض الشبهات طبعا احنا عارفين خطورته، ان هو يقدح في الاعتقاد. مرض الشبهات يقدح في الاعتقاد، في العقيدة ذاتها، اما مرض الشبهات فيقدح في الشرع، لا في الامر والنهي. ولذلك القرآن الكريم شفاء لما في الصدور، شفاء لمرض القلوب على هذا الأمر. هذه يعني خطورة المسألة واهميتها. اما بالنسبة لمرض الابدان، شفاء الأبدان، يقول عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طبعا معلوم إن كلمة شفاء معناها البرء من الداء أو إزالة الداء، يبقى ننزل من القرآن ما هو شفاء، يعني إزالة الداء، إزالة داء الأبدان، إزالة داء الأبدان. فالآية ما يدل على أن في كلام الله عز وجل ما يستشفى به بإزالة الداء، وقد حفلت السنة المطهرة بذلك. فهنا فيعني فالتبرك بآيات القرآن ورد كثير في السنة المطهرة، ولإزالة أمراض البدن، ولا ينكرها إلا جاحد والعياذ بالله. أدي إيه؟ نمرة اتنين، مرض القلوب ومرض القلب. أما بالنسبة لمرض آخر اللي هو مرض الفكر والقول بعيدا عن الحق، وصنع دساتير ومناهج غير ما أراد الله. مرض آخر غير أمراض الروح والبدن، للشفاء له إلا كتاب الله، ولكن للأسف غفل كثير من الناس عن ذلك. أمراض العصر واختيار الناس لحياتهم مناهج غير منهج القرآن الكريم، فكانت الشقوة وكانت التعاسة وكانت الحروب، وبين الأفراد، بين أفراد الأمة الواحدة، بين أفراد أمة واحدة تقوم حروب وتقوم معارك وقتل وسفك دماء وإفساد في الأرض. وعلى سبيل فلا سبيل إطلاقا إلا منهج الله سبحانه وتعالى، شفاء لكل هذه الأمراض، التعاسة والحروب والشقاء وكل الضنك اللي عليه الناس، وكل الضنك اللي عندما يصنعون لأنفسهم مناهج بعيدا عن إيه، عن منهج القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى هو العالم بأحوال البشر، كل البشر. منهج القرآن الكريم ما صالح لكل البشر، كل خلق الله في كل زمان إلى قيام الساعة. لكن تعال شوف بقى مناهج البشر، قد تتغير الدساتير في الجيل الواحد مرة أو اتنين. ولما نيجي نضع منهج عن طريق العقل البشري، اي عقل بشري، عقل مين؟ عقل التجار ولا عقل الصناع ولا عقل الفلاسفه ولا عقل الحكام ولا عقل العسكر ولا ولا ولا؟ لا، بعيدا عن كل هذه الامور، قد يتغير الدستور الواحد وتغير المنهج الواحد زي ما قلت كده في الجيل الواحد مره او اثنين. اما منهج الله سبحانه وتعالى فهو لكل زمان، لكل زمان ولكل مكان ولكل البشر إلى قيام الساعة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. للأسف الشديد هنا بقى نقف وقفة. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي يختار لنا منهج حياتنا. يقول عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ويقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الآيتين وغيرها آيات كثيرة بتقول إنه لا يمكن أن يستقيم أمر العباد على أمر العباد في العقيدة أو في ما إلا إذا اختاروا ما اختار الله سبحانه وتعالى، ومشوا في ما اختار الله سبحانه وتعالى، وكان منهجهم ما اختاره الله سبحانه وتعالى في كل أحوالهم، في كل الأحوال. ليس في بعيد، إحنا ما بنتكلمش على العقيدة، لا، دي المسألة عقيدة وحاجة ثانية، لكن في الاقتصاد، في الحروف، في الأكل، في الشرب، في المعاملات، في الاجتماع، في كل أمور كبيرها وصغيرها. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الضلال هو التيه والعياذ بالله، الضلال ضلال غير الرشد، الضلال غير يضل ضلالا مبينا. هكذا كتاب ربكم شفاء الأمراض الشبهات والشهوات في القلوب، وشفاء الأمراض الجوارح في الأبدان، وشفاء من أمراض المناهج والدساتير التي يصنعها البشر. وأن الله يعلم من خلق وأنه هو اللطيف الخبير، ويعلم من خلق، من خلق طبعا اللي هو ربنا خلقنا وعلم احتياجاتنا. الجميل في الموضوع أن جعل قلب الإنسان، قلب الإنسان هذا الإنسان الضعيف، جعل قلبه يستطيع أن يتحمل القرآن ويستوعبه ويمتلئ به إذا أراد، بينما الجبال الأشم لا تستطيع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أما قلب الإنسان هذا شيء الرهيف، هذا الشيء الضعيف يستطيع أن يتحمل، رحمة من الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع هذا القلب أن يسير في حياته، ويسير في حياته طبقا لما أراد الله سبحانه وتعالى. ولكن حد الجبل الأشم لم يستطع أن يصمد أمام القرآن. ولابد قبل أن نغادر طبعا هذه التقدمة أن نعلم باختصار عشان نستطيع عشان نصل إلى مسألة التدبر، لابد أن نعلم مقاصد القرآن، لابد أن نعلم وبالتحديد أو على الأقل أهم مقاصد القرآن حتى نصل إلى مسألة التدبر، ويكون وسائل التدبر سهلة زي ما قلنا في أول الكلام. أولا، أول مقصد من مقاصد القرآن، وطبعا لابد نكون عارفين، التعريف بالله عز وجل. كيف يسير الإنسان، كيف يحقق الإنسان غاية وجوده في الحياة، وكيف يعلم غاية وجود الكون كله وهو لا يعلم الله، كيف يعبد ما لا يعلم. ولذلك أول مقصد من مقاصد القرآن الكريم التعليم بالله عز وجل. التعليم بالله تتحقق بعد هذه بالمعرفة الطاعة والعبودية الخالصة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، والتي تفرض منهجه. عندما نعلم عن الله الطاعة الكاملة تكون لله، منهج الله هو يكون الأصل في حياتنا. غير كده يحدث الفساد في الأرض. يبقى أول مقصد من مقاصد القرآن الكريم حتى لا يحدث الفساد في الأرض، وحتى لا يخرج العباد عن منهج الله، وحتى لا يكون الدمار في الأرض، دمار الإنسان في الدنيا والآخرة، المقصد الأول القرآن التعريف بالله، التعريف عن الله. طب برضو ليه؟ حتى لا تصرف العبادة لسواه. والعبادة بمعناها الصحيح، مش العبادة الصلاة والصدقة والسلام، لا، العبادة بمعناها صحيح، العبادة معناها الطاعة، الطاعة التي لا تحد للعظمة التي لا تحد. نمرة اثنين، التعريف بصراط الله المستقيم. ودي برضو عاوزة ايه، وقفة صغيرة كده. التعريف بصراط الله المستقيم تشمل أمرين. الأمر الأول أن أعلم لماذا خلقت. الأمر الثاني أعلم لماذا وجد هذا الكون بكل ما فيه. الأمر الأول لماذا خلقت ورد في القرآن الكريم: وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا إن معنى العبادة إيه؟ معنى العبادة الطاعة الكاملة أو الطاعة التي لا تحد للعظمة التي لا تحد، طاعة كاملة ليس لنا الخيار في ذلك. أدي إيه سبب العبادة. الأمر الثاني أو نصف الصراط الثاني أن أعلم لماذا كل هذا الكون وجد، شمس ونجوم وكواكب وإنس وكل ما فيه كل ما فيه. ابن القيم قال كلمة طيبة جدا رحمه الله، قال إن آخر خلق الله الإنسان، آخر خلق لم يخلق بعد آدم خلق، لأعد الدار بكل ما فيها، أعد الدار بكل ما فيها للإنسان ثم خلق الساكن. يبقى كل هذا الكون بشموسه وأرضه وكواكبه ونجومه وكل ما فيه جميعا للإنسان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن فصراط الله المستقيم لابد أن يدرك على الأمرين دول. لما بطلب من الله اهدنا صراطا مستقيم، بطلب منه أن حاجتين اتنين، أن أعلم لماذا خلقت، غاية خلقي إيه، وأن أعلم غاية الوجود إليه. غاية خلقي العبادة بمعناها الصحيح، وغاية الوجود الابتلاء، لنبلوكم أيكم أحسن عمل. أدي المقصد الثاني للقرآن. المقصد الثالث التعريف بأحكام الله وشرائعه، يعني طبعا عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة المطهرة. التعريف ماذا يريد مني أن أقول، ماذا يريد مني في حياتي، في كل أمور حياتي، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. إذن فهنا المقصد الثالث التعريف بشرائع الله وكل ما يريد الله من العباد لتستقيم حياته. أدي إيه الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة شرط الانتفاع من القرآن، كما قالت الآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهد. يعني أرجو إن احنا ندرك تماما إن احنا بنحاول نصل إلى أبواب التدبر، عاوزين نقف على أبواب التدبر حتى نعرف وسائل التدبر إيه، حتى يكون في حقنا ولقد يسرنا القرآن للذكر. وحتى لأن بدون التدبر ضاع الإسلام وضاعت الدنيا، ضاعت منا الدنيا وضاعت الآخرة للأسف الشديد. نقف وقفة كده نقول إن شروط الانتفاع بالقرآن: قلب حاضر غير لاهن، وإصغاء وإسماع، ولا يوجد شاغل عن الإنصات، سواء هذا الشاغل مادي أو معنوي. يبقى شروط الانتفاع كما جاءت في القرآن وكما شرحها ابن القيم رحمه الله شرح طيب، أن لابد أن يكون القلب حاضر. كلنا لنا قلوب، لكن الآية بتقول لمن كان له قلب، يريد أن يكون قلب حاضر غير الله، قلب متعلق بالله، قلب يعي كلام الله، قلب حاضر وحسن استماع، ولا يكون هناك حائل بين الاستماع وبين المستمع أو القارئ. حضور القلب معناه القرآن. لازم نقول بعد النقطة دي أن حضور القلب الذي أرادته الآية، والاستماع الذي أرادته الآية، وإلا يكون هناك شاغل يشغلني، سواء شاغل عن مادي أو معنوي، يعني كله لله سبحانه وتعالى. لو حصل هذا يبقى أنا وقفت على أبواب التدبر إن شاء الله. ولذلك بيقول نقرا مع بعض، وبيقول بعد كده حضور القلب معناه أن قارئ القرآن في سبيله إلى التدبر الذي بدونه لا تجدي، لا يمكن أبدا أن ندرك معنى القرآن وندرك ما يريد منا أن نقول القرآن، ويصبح القرآن للأسف الشديد في غربة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. وقال عز وجل: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إما تدبر، هنا الآيات دي وآيات كثيرة، إما تدبر وإما قلب مغلق أما على قلوب أقفالها لا يعي، قلب مغلق والعياذ بالله. إما برضو مرة ثانية، إما لا ليس هناك أمر ثالث، إما تدبر وإما إيه القلوب المغلقة الغلف. فأما تدبر إما خلاص. وقد سبق قولي أن القرآن أهداف القرآن هي العلم بالله والصراط المستقيم وبأحكام الشرعية، وليتم ذلك لابد من العلم والعمل بما نعلم. يبقى هنا إيه يعني ناخد بالنا، عشان يتم تحقيق مقاصد القرآن، اللي هي التعريف بالله والتعريف بالصراط المستقيم بشطريه والتعريف بأحكام الله الشرعية، لابد من الآيات، لابد من العلم ولابد من العمل بما علمنا، ولابد أن يكون من أهداف القراءة مناجاة الله بكلامه، ولابد أن يكون من أهداف القراءة طلب الثواب، ولابد أن يكون من أهداف القراءة طلب الاستشفاء، تزكية النفس وطهارتها. وقال وللأسف الشديد شكى رسول الله لله سبحانه وتعالى، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذ الاتخاذ ضد الهجر، ولكن اتخذوه في البيوت وفي المساجد وفي العرب السيارات وفي كل مكان وفي كل مكان، ولكن للأسف الشديد هجروا العمل به، أو هجروا على الأقل أو على الأقل على أحسن الفروض قرأوه للثواب فقط. وهذا لا ليس لهذا، يعني لم ينزل القرآن لهذا للثواب فقط، الثواب أصل من أصول، لكن نزل أيضا لهذه الأهداف التي قلناها. وممكن أن يكون مع هجر مع معنى هجر القرآن اتخذ هذا القرآن مهجورا، ممكن أن يكون معناه إن من طبيعتهم أن أصبح القرآن مهجورا في حياتهم. يعني ممكن أن يكون هذا المعنى، ممكن هذا المعنى. ولذلك نقول: لم نخلق عبثا. فلا بد أن يكون التوحيد، نقرأ مع بعض هذه الفقرة، لا بد أن يكون التوحيد نديا في قلب العبد لا تشوبه أصغر من الذرة، وحتى نعرف كيف ومتى ولماذا ننطلق إلى فعل الصالحات. نقرأ مع بعض مرة ثانية الفقرة دي، يعني يا ربنا يكرمنا، لأن دي يعني ده المهم. لابد أن يكون التوحيد نديا في قلب العبد لا تشوبه أصغر من الذرة، واضحة. وحتى نعرف كيف ومتى ولماذا ننطلق إلى فعل الصالحات، وحتى نستقيم على منهج الله وحده، فلا يشقى الإنسان بوجوده في الحياة، وحتى تعز أمة الإسلام وتعود لقيادة البشرية وتحقق الخير العالم، ثم بعد ذلك حتى نعود إلى ربنا مرضيا عنا. لا مناص أبدا إلا من القرآن، ولا مناص من تدبره شئنا أم أبينا. حتى تتحقق هذه المسائل لا مناص من القرآن، لابد هو القرآن وحده، ولا وجنبه كده لابد أن ندرك تماما، لابد من تدبره حتى نفهمه، لأن من غير التدبر لا معنى أبدا للقراءة. ومعنى التدبر هو التفكر والتأمل لآيات الكتاب الكريم للوصول إلى آخر دلالات الكلام ومرانيه القريبة والبعيدة، لتعم بركات القرآن على العباد والبلاد. أي يعني باختصار شديد، معنى التدبر إن دلالات الكلام، ماذا تريد هذه الكلمة أن تقول، أو الحرف أو الفعل أو الجملة القرآنية أو الآية أو الصورة، ماذا تريد؟ ما الوصول إلى دلالات الكلام النهائية حتى نعلم ماذا يريد منا ربنا أن نقول لنقول. وحتى لا تشقى البلاد، وحتى لا يشقى العباد. كويس. ولا مجال طبعا هنا لضرب الأمثلة، فلها كتبها المتخصصة، والتي يمكن إذا حبينا بقى نتكلم في أمثلة في القرآن أو نتكلم دي، لا طبعا العمر كله قد يستغرق في هذا ولا نصل إليه أبدا طبعا. الأمر ولا طبعا كلام الله سبحانه وتعالى، لكن ممكن نكتفي بمثل أو مثلين أو ثلاثة بكثير. يقول الله عز وجل أمثلة على سبيل المثال، وطبعا يعني باختصار شديد، فإيه يعني حفاظا على الوقت، نضرب مثل أو مثلين أو ثلاثة. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. هنا أيان مرساها يعني متى وأين، أيان مرساها. بيقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، طبعا كان الجواب فيما أنت مذكرها، إنما إحنا بنتكلم علينا كلمة مرساها. الرسو صناعة السفينة عندما تصل إلى نهاية الرحلة، نقول القطار والسيارة وصلت، الطائرة هبطت، لكن السفينة لا كلمة الرسول لا تقال إلا للسفينة. يبقى كأن رحلة العمر شبهها الله سبحانه بتعالى بالسفينة. يسألونك عن الساعة أيان، الساعة هي الآخرة، الساعة هي اليوم الآخر، يوم القيامة، اليوم الذي تنتهي فيه البشرية، سبهوا بالسفينة التي ترسو على البر الآخر، في البر الآخر انتهينا. يبقى لابد أن يكون للكلمة معنى، ومعنى جميل، معنى جميل من حيث يعني من حيث جمال المعنى وجمال البيان وجمال المعرفة. نقول طبعا هبط الطائرة إلى آخره، لكن نقدر نقول في مسألة الإيه، يسألونك الساعة، في إعجاز لغوي وإعجاز بياني، وإعجاز بياني وتربية في الوقت نفسه. بنقول فيها انتهت رحلة الدنيا، فرست السفينة على الشاطئ الآخر. علشان كده استعمل إيه كلمة مرساها. المرسى هي إيه؟ المكان اللي ترسو فيه الباخرة، مش لا القطر ولا السيارة ولا أي ولا الطائرة ولا حاجة، الباخرة فقط. طيب، فليحذر راكب السفينة، فهو عرضة أثناء الرحلة، راكب السفينة هو في السفينة عرضة لأمواج وعواصف وأنواء وهذه الشهوات والشبهات في الدنيا، معنى لا يصل إليه، لا يمكن أن تصل إليه إلا إذا تعرفت لماذا قال مرساها. لأن راكب السفينة في الدنيا، السفينة بتتعرض لأمواج وهواء وأعاصير ورياح، كل هذه هي الشهوات والشبهات في الدنيا. فليحذر راكب السفينة، فهو عرض أثناء الرحلة لأمواج الشبهات والشهوات. حاجة تانية، كلما ثقلت السفينة كانت عرضة للغرق، فتخفف أيها الراكب، تخفف من حمولة الدنيا. سبحانك يا ربي، كلمة ورثها عملت، تأمل الكلمة. كلما ثقل السفينة كانت عرضة للغرق، فليتحرر ويتخفف راكب السفينة أسفل الدنيا. طيب، أمر ثاني، قبل رسو السفينة والسفينة في عرض البحر، راكب السفينة لا يرى على مدى يشوف إلا بحر، لا شايف إلا البحر، لما هذه هي الدنيا. راكب السفينة إلا من رحم الله، إلا من كان قلبه متعلقا بالله، راكب السفينة هذا لا يرى أمامه إلا الدنيا، إلا من رحم الله، لأنه شايف كله. ولا بد يا اخي، ايضا ركاب السفينه يعني كلمه واحده اعطت هذه المعاني، وطبعا لابد ان يكون هناك معاني اخرى لم استطع ان اقولها ولن استطيع ان اقول، وتجي اجيال، تجد في القران وفي هذه الكلمه معاني اخرى اجيال وراء اجيال. ركاب السفينه كلهم مسؤولون عن السفينه، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، وارجع إلى حديث رسول الله، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل القوم استهموا على سفينة، كلما أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، اللي في أسفلها كلما طلبوا الماء نازعوا الذين في أعلاها، فقالوا لو أن خرقنا لنا خرقا فنأخذ منه الماء. حسن نية، حسن نية، فلو بقيت الحد يقول فلو انهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو انهم ضربوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. ولذلك كل ركاب السفينه مسؤولين، ولذلك لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود عيسى بن مريم، ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، ليه؟ كانوا يتهاون عن منكر فعلوا. ده باسم الله. اذا لابد ان يكون ركاب السفينه كلهم في طاعه الله، والا تعم الفتنه ثم يبعث كل على ايه؟ نيته بعد كده. طيب، فإذا رست السفينة على الشاطئ الآخر، بعد كده يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من إلى ربك منتهى، انتهت الإيه؟ انتهت الرحلة، أو انتهى الحلم وأصبحت الحقيقة واضحة دلوقتي، ولم يعد مجال للرجوع أبدا من الشاطئ الآخر. آدي آية نقرأها، نعم. بعد كده برضو آية نقرأها، قال نعلم قدر شناعة وخطورة أعمال يتحدث عنها الآية، ومصيبة كبرى، بقولها كده، مصيبة كبرى، أعمال شنيعة لا يمكن أن يقبلها الله أبدا، ولكن بيفعلها العباد للأسف الشديد. يقول الله عز وجل: ومن أظلم. لما أقول من أظلم لابد أن تتداعى في ذهني كل كلمة من أظلم في القرآن ومين هم؟ من أظلم من افترى على الله، من أظلم من كذا، من أظلم من كذا، من أظلم كذا، حوالي 11 أو 10 11 مرة من أظلم، كلهم يشتركون في الحكم، كلهم ظلمة، وكلهم من أظلم، يعني ليس هناك أظلم من ذلك. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب، والآخرة عذاب عظيم. ونقرا مع بعض واحده واحده حتى لا يكون في اجتهاد مني. يقول في اول كلمات الايه: لو ادرك الفاعل هول ما فعل لسقط ميتا، اللي هي من اظلم. من اظلم صفه وردت في كتاب الله لكل واحد ما اهل، من اظلم مشترك مع كل من اظلم في القران. اقرا القران وشوف من اظلم وشوف المصيبه الكبرى الذي وقع فيها من شارك في التعدي على بيت بيوت الله. ومن أظلم زمان أظلم من كتم شهادة عنده، ومن أظلم من افترى على الله الكذب تكررت حوالي 9 مرات، ومن أظلم من كذب بآيات الله، ومن أظلم من ذكر بآيات ربي فأعرض عنها، ومن أظلم ممن كذب على الله. كل أصحاب هذه المخازي مشتركون مع هذا الذي اشترك في التعدي على مساجد الله. وقوله منع مساجد الله هنا وقفة غريبة الشكل. من أظلم ممن منع مساجد الله؟ لم يمنع زوار المساجد أو عمار المساجد أو المصلين في المساجد الله، ده منع المساجد نفسها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، كأنه المنع لم يكن للأشخاص أو للبشر، المنع كان لبيت من بيوت الله أن يذكر فيها اسمه. خرب بيت من بيوت الله، تعدى على بيت من بيوت الله، له حرمة أنه بيت من بيوت الله، وحرمة مكانية لكونه مسجد لابد أن يكون مرتبط بالحرمة المكانية لبيت الله الحرام. كويس. ولم يقل المساجد، ولكن قال إيه؟ مسجد الله تشريفا وتعظيما، لأنها بيوت الله وحرمتها نسبتها إلى صاحبها عز وجل، وأنه لا صح أن تكون بيتا بيوت الله إلا إذا اتجهت إلى بيت الله الحرام. وبعدين وسعى في خرابها، ندرك من هذه الكلمة ومن هذه الجملة القرآنية وسعى في خرابها أنه اشترك في خرابها، أنه اشترك في خرابها للمسارعة، وسارع في الاشتراك في خرابها، ولم يقل سعى إلى خرابها بل سعى في خرابها، ما قالش سعى إلى خرابها لكن سعى في خرابها على المشاركة في هذا الفعل القبيح الشنيع. فإذا كان هذا ظلم مشارك، سعى في خرابها يعني شارك في خرابها، مش سعى إلى خرابها، سعى في خرابها شارك في خرابها. فإذا كان كل هذا الظلم، من أظلم بكل هذه كل هذا في حق من شارك، فكيف بالآمر؟ فكيف بمن أمره؟ ما كان له أدخل إلا خائفين، نفوس مغضوب عليها مكروهة من الله سبحانه وتعالى، مهزومة داخلها، ما كان أدخلوها خائفين في الأحوال العادية، فما بالك بعد أن خربوها. لهم في الدنيا خزي، حقيقة وحكمة من الله سبحانه وتعالى، بعد هذا التخريب لابد أن يكون لهم في الدنيا خزي، بعد خزي منكرة، كل الخزي في حقهم، ومن ضمن الخزي أن يزاد ربنا سبحانه يزيد عدد المتعلقة قلوبهم ببيوت الله، يزيد عدد المتعلقين قلوبهم بكتاب الله، يزيد عدد المتعلقين كلهم بآيات الله بفضل الله، وهكذا. لهم في الدنيا خزي، حكمة الله أن بعد كل هجمة يلقي الله في قلوب العباد المؤمنين من التعلق ببيوت الله. ثم بعد كده الغريبة أنه تلت هذه الآية آية أخرى ولله المشهد، ده تطيب لخاطر بقى إيه؟ من هدمت مساجدهم، تطيب لخاطرهم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ما تتعبوش، ما تحزنوش، ما تيأسوش، احسنوا الظن بالله واصدقوا التوكل على الله، لأن ربنا بيقول لكم ولله المشرق فأينما تولوا فثم وجه الله، ومن ربنا من رحمة أن جعل لكم الأرض كلها مسجدا. خربوا بيت من بيوت الله، حربوا الله، ولكن كل الأرض لكم مسجد. وتراجع على حرمة الله سبحانه وتعالى، يقول الله لعباد الصالحين: ألا تحزنوا في أرض الله كلها مسجد لكم، بل أكثر من ذلك يا عباد الله لا تحزنوا، يعني سبحانه وتعالى يعني عوضكم بهذه الهجمة، عوضكم الأرض كلها لكم مسجدا. آية أخرى برضو قبل ما نقول ننتهي: واخفض لهما جناح الذل. واخفض لهما بيتكلم على الأبوين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ده ناحية الذل. الذل هنا معناها الرحمة، يعني بر بر ورحمة الأبوين. واستعمل كلمة جناح، وجناح دي هي الجريحة، جريحة الطائر التي تعلو به. يقول الله سبحانه وتعالى: أيها الإنسان، أيها الابن، أيها البنت، عندما تبر أبويك وعلى قدر برك لهم على قدر ما تعلو عند الله. لأن استعمل جناح، الجناح هو الجريحة التي تعلو بالطير إلى الله سبحانه، إلى الفضاء، إلى فوق. فهنا يعني واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، علشان خاطر كلما زدت رحمة لهم وازدادت رحمة لهم، كلما إن شاء الله كنت يعني ربنا سبحانه وتعالى يقربك إليه. وأدي بعد شرط الانتفاع بالقرآن الكريم بعد التبرك، أن تكون علاقة العبد بكتاب الله قائمة على أن يراد بها وجهه سبحانه وتعالى، اللي هو الإخلاص. طبعا الإخلاص ويراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. طبعا وعلى متدبر القرآن أن يتحصن بالعلم واللغة وكتب الأولين والآخرين، وأن يقدم بين يدي الله إخلاص وطاعة يفتح الله عليه. ادي ايه ده طبعا نعتبرها مقدمه للتدبر. يبقى في الحديث اثار تدبر القران الكريم في تزكيه النفس، ولنبالغ اذا قلنا ان الزمان كله لا يمكن ان يتسع طبعا لاثار كلام الله، كلام الله سبحانه، اخر كتاب للبشر، لكلام الله في نفوس العباد. ولذلك يبقى الحديث في هذا الباب حتى يمكن عرض ما تيسر من كرم الله على عباده، بان انزل اليهم اخر كتبه يطهر نفوسهم ويزكيها حتى تصلح هذه النفوس لمعود الله، وان يكونوا من اهل الجنه. واسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.